أن يشترط من الحرم أن لا يخرج من الحرم؟ أن لا يخرج من الحرم لا يخرج من الحرم. إذا لم يكن مدينة أو يروح إلى جدة أو يدخل جامعة.